جاي ليل عالدنيا ظلمة يا مناس في الدنيا ظلمة في المظالم كل ظالم جاي له ليل اسود وحالك يا مكان فيها ويام من هنا اليوم القيامة الممالك والمهالك مليان دنيا ومال.